بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم: في القرآن وكفى. وقال: في القرآن عنهم وكفى، بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. أخبار رواية ورش، أخبار قراءة أهل المدينة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتف مع أبواب الأصول لرواية ورش لسرد هذه الأبواب إجمالا، ثم الشروع في التلاوة المنهاجية لتلاوة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. قبل ذلك أرحب بضيفي هذه الحلقة، الشيخ ياسر محروس. أهلا الشيخ ياسر. أهلا بشيخ محمد. الشيخ محمد مصطفى، جزاك الله خيرا الشيخ محمد، وأحسن الله إليك. جزاك الله. أخواني وأخواتي، اليوم كما وعدتكم في الحلقة السابقة، نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى شرح الأصول مرة أخرى لمعرفة ضوابط وقواعد هذه الرواية بإذن الله تبارك وتعالى. سويا نتابع، ورجاء العلم صيد والكتابة قيد، ندون هذه الأبواب، لأن بترتيب هذه الأبواب بإذن الله تبارك وتعالى سنشرع بإذن الله في شرح أصول هذه الرواية. نتابع سويا أصول رواية ورش عن الإمام نافع. تنقسم الأصول، وكلمة الأصول القواعد، تنقسم الأصول أو القواعد إلى 14 بابا على الترتيب التالي: 1. باب الاستعاذة والبسملة. 2. باب ميم الجمع. 3. باب المد والقصر. أنا بحاول أملي وبحاول ما بسرعش القراءة وما بسرعش الشرح عشان الإخوة والأخوات هما بيدونوا من خلفي. باب الاستعاذة والبسملة، باب ميم الجمع، باب المد والقصر. 4. باب الإدغام. 5. باب الراءات. 6. باب اللامات. 7. باب الهمز المفرد. 8. باب الهمزتين من كلمة. 9. باب الهمزتين من كلمتين. يبقى الباب رقم 7 و8 و9 من أهم ومن أخطر الأبواب عند ورش تتعلق بالهمزة: باب الهمز المفرد، باب الهمزتين من كلمة، باب الهمزتين من كلمتين. ثم الباب 10، باب الفتح والإمالة. ثم الباب 11، باب هاء الكناية. ثم باب التقاء الساكنين. الباب 12، باب التقاء الساكنين. ثم باب ياء آت الإضافة. ثم الباب 14، باب ياء آت الزوائد. هذه هي الأبواب 14، ولكن أضفت إلى هذه الأبواب بعض التحريرات الخاصة بالرواية وبعض النكات اللطيفة التي نختص بها لسردها على هذه القناة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى لبعض النكات والفوائد في هذه الرواية. وقلت الباب 15 التحريرات الخاصة بالرواية، التحريرات الخاصة بالرواية، وأنا أعد أن هذا الباب هو من أهم أهم أهم أبواب هذه الرواية. ثم الباب 16 باب ما يراعى لورش عند القصر والتوسط وإشباع البدل. حقيقة أن أعددت هذا الباب في شكل جدول في مكون من عدة أعمدة، ما يختص أو ما يراعى لمن يريد أن يقصر البدل، وما يراعى عند من يريد توسط البدل، وما يراعى عند إشباع البدل. هذا إجمالا باب أبواب الأصول لرواية ورش عن الإمام نافع المدني. بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله سأتدارس معكم باب الراءات عند ورش. يا شيخ ده انت قايل باب الاستعاذة والبسملة وباب ميم الجمع وقايل باب المد والقصر. في الحقيقة أنا يمكن أنا عدتهم مرتين، يعني أنا شرحتهم أولا، شرحت باب الاستعاذة والبسملة، وشرعت في شرح باب ميم الجمع، وشرعت أيضا في باب المد والقصر، وعدتهم مرة أخرى للمراجعة. ولكن يعني أنا مش عايز حد من الإخوة والأخوات ينزعج لهذا ويقول أنا طب ما شاء أنا ما سمعتوش، أنا ما سمعتوش، أنا عايز أتعلم وأنت وعدتني أن أنت هتعيد إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. بس عايز أقول إيه عشان ما يملش إخواننا وأخواتنا اللي كانوا متابعين من الأول، هاخد باب الراءات الأول، هاخد باب الراءات، لأن باب الراءات أنا ما شرعتش وشرحته قبل كده. فالجديد اللي إخواننا اللي بيتابعونا في الحلقات، الجدد بالنسبة لنا في الحلقات يبقى بالنسبة لهم شرح لهذه الرواية، وإخواننا القدامى اللي حضروا معنا المراجعة يبقى هذا الباب أيضا من باب يعني الجديد بالنسبة لهم. وأعدكم إن شاء الله ببعض المراجعات إن شاء الله للاستعاذة والبسملة وباب ميم الجمع وباب المد والقصر. النقطة الأخرى التي تختص بالأصول، إن شاء الله بعد نهاية كل باب من هذه الأبواب هكلف بواجب منزلي. إحنا يا شيخ في مدرسة، هي مش قضية مدرسة، هي القضية كلها قضية إحنا فهمنا القاعدة ولا ما فهمناش القاعدة. المقياس بتاعي لفهم هذه القاعدة الأسئلة اللي هطرحها بإذن الله تبارك وتعالى عند نهاية كل باب، عند نهاية كل باب. إن تفهمنا القاعدة هنجيب عن هذه الأسئلة، خلاص على الله توكلنا، على الله توكلنا. طيب نشرع بقى في التلاوة المنهجية عشان نبينها بإذن الله، وبعدين نسمع إخواننا الشيخ ياسر والشيخ محمد وتلقى اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. التلاوة المنهجية اليوم بإذن الله نتابع سويا التلاوة المنهجية من الآية 203 إلى الآية 210 من سورة البقرة. أولا فرش الحروف، عندنا فرش في هذه الصفحة. قرأ ورش بفتح السين في لفظ السلم، يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم. الآية 208 تقرأ عند ورش بفتح السين السلم، هذا هو الفرش الأول. يبقى السلم تقرأ لورش إيه؟ معايا نردد ورا بعض، السلم، خلاص؟ ثم قرأ ورش بسكون الطاء مع بيان، إذا كانت الطاء بقت ساكنة يترتب على السكون إيه؟ قلقلة، مع بيان صفة القلقلة في لفظ خطوات. تقرأ عند ورش خطى، خطوات، وعلقت وقلت حيثما وقعت في القرآن. يبقى أول ما تقابلنا لفظ خطوات بضم الطاء على حفص يبقى ورش يقرأ هذا اللفظ بسكون الطاء ويترتب على هذا السكون القلقلة في الآية برضو 208. ثانيا أصول الرواية، القواعد بقى بتاعتنا اللي بنبينها في الصفحة. قرأ ورش بصلة ميم الجمع في لفظ واعلموا أنكم إليه، أنكم إليه تقرأ أنكم إليه، ومقدار الصلاة كما نعلم الإشباع قولا واحدا. قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية، قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية، الأرض تقرأ الأرض في الآية 205، بالإثم تقرأ بالإثم، نقل بشيل الهمزة وانقل الحركة إلى الساكن قبلها، الآية 206. الأمر، أنا عايزكم ترددوا ورايا وأنا بقول الأمر تقرأ الأمر، يبقى الأرض تقرأ الأرض، بالإثم تقرأ بالإثم، الأمر تقرأ الأمر. الأمور، اللفظ الآخر، الأمور تقرأ الأمور، الأمور في الآية 210. يبقى عندي الأرض بالإثم، الأمر، الأمور. طيب ملحوظة، ملحوظة، يبقى الأمور تقرأ الأمور في الآية 210. ملحوظة، نتابع هذه الملحوظة سويا. الملحوظة بتقول إذا جاء بعد همزة الوصل حرف ساكن، والملحوظة دي في منتهى الأهمية. إذا جاء بعد همزة الوصل حرف ساكن نقلت إليه حركة الهمز، فيجوز للقارئ عند البدء واحد إثبات همزة الوصل، اثنين حذف همزة الوصل والبدء بالحرف المحرك، مثل إيه؟ مثل إيه؟ الأرض، مثل لفظ إيه؟ الأرض. بقول عند البدء بها تقرأ الأرض لأرض، يبقى الأرض لأرض. يبقى إذا جاء بعد همزة الوصل حرف ساكن نقلت إلي حركة الهمز، فيجوز للقارئ عند البدء إثبات همزة الوصل أو حذف همزة الوصل والبدء بالحرف المحرك، الأرض عند البدء بها تقرأ الأرض، وأيضا تقرأ إيه؟ الأرض، كما موضح على الشاشة، الأرض أو الأرض. طيب نتابع أيضا. قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن في لفظي ولبئس تقرأ ولبيس، ولبيس، يبقى قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن في لفظي واحد ولبئس تقرأ ولبيس. وليه واقفة في قضية الإبدال؟ احنا اتفقنا لما بيجي نبدل الهمزة بنشوف حركة الحرف السابق، لو كان قبلها فتح ببدلها ألف، ولو كان قبلها كسر ببدلها ياء، ولو كان قبلها واو ببدلها واو، قبلها ضم ببدلها واو. ولا بئس الهمزة دي ساكنة، الحرف اللي قبلها جنسه ايه؟ حركته ايه؟ كسر، فيتناسب مع الكسر الايه؟ الياء، ولذلك تقرأ ولا بيس، ولا بيس. هكذا فائدة، بنقول في هذه الفائدة يبدل ورش همز لفظ بئس. ونخلي بقى الفوائد دي يا جماعة قواعد، الفوائد دي قواعد، احنا لو دوننا هذه الفوائد تكفينا لمعرفة رواية ورش. ايه وربي؟ تكفينا لمعرفة رواية ورش. يبقى الفائدة يبدل ورش همز لفظ بئس، يعني يا شيخ اي بئس تقابلني في القرآن ورش يبدلها ايه؟ بيس. ياء، هو لذلك قلت يبدل ورش همز لفظ بئس ياء. سواء كان اللفظ ده مقرورا بما، مقرونا بما فتصير بئسما فيقرأ ورش بيسما، أم لم يقترن فيبقى بئسة. يبقى ما حدش يقولي بئسة بس، طب لما تيجي بئسما برضه هتبدل، يبقى بئسة تقرأ بيس، بئسما تقرأ بيسما. طيب اللفظ الثاني الذي يبدل عند ورش أن يأتيهم تقرأ أن ياتيهم في الآية 210. قرأ ورش بثلاثة البدل في لفظي رؤوف وآمنوا، قرأ ورش بثلاثة البدل في لفظ رؤوف في الآية 207 والآية 208 لفظ آمنوا، يبقى آمنوا ورؤوف. المقلل لورش والمقلل بخلف عنه، يعني له الفتح والتقليل، أولا لفظ اتقى في الآية 203، الدنيا الآية 204، تولى وسعى الآية 205. يبقى اتقى، الدنيا، تولى، سعى. هذا ما في تلاوة اليوم أو في صفحة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. كلام مش جديد علينا، تناولناه مرارا وتكرارا. هنسمع للشيخ ياسر وفتحين مصاحفنا وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. يلا يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه فتح. لمن اتقى. نعم. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نعيد من عند. واتقوا الله واعلموا. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يبقى احنا جبنا الفتح في الدنيا. نعم. وجبنا التخليل مرة أخرى في الدنيا. نعم. نعم. وإذا تولى سعى في الأرض. جميل. الأرض. الأرض. يبقى إذن لما بدأنا بلفظ الأرض. نعم. أثبتنا همزة الوصل الأرض، ثم حذفت همزة الوصل. نعم. لأنها صارت لم متحركة فبدأنا بها الأرض. نعم. ياريت إخواننا المشاهدين والمشاهدات معنا عشان حال الاتصال نفسي يعملوا هذه الأوجه لإتقان هذه الرواية. نعم. مرة أخرى، وإذا تولى سعى بالتقليل ونقف على الأرض نعملها برضه. وإذا تولى سعى في الأرض. الأرض. الأرض. في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد. نأكد تاني على ولبيس عشان نبين الياء. ولبيس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. نستأذنك يا شيخ ياسر، نتلقى أول اتصال. فضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أقرأ إن شاء الله. تفضلي بإذن الله. من الآية رقم 203 أو مكملة من الصحة. من الآية 203. واذكروا الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم الإثم لا خلي بالك من حاجة بقى نعم اللفظ ده ما ينفعش عارفة ليه؟ لا عشان الباء مشبوكة في همزة الوصل حرف الباء نعم مشبوك في همزة الوصل فازاي هفك الباء عن همزة الوصل علم رسم ففي اللفظ بالإثم مش هقدر أعمل فيه بقى اللي أنا أقول نافق الأرض ده مضبوط؟ نعم طيب يبقى ليس لنا إلا النقل بالإثم فحسبوه جهنم ما نعودش الآية وإذا قيلت أكمل الآية فحسبوه جهنم نعم فحسبوه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أقول لحضرتك على حاجة نعم الواو بتاعت آمنوا الواو دي يجي وراها همزة وصل صح؟ نعم أول ما يجي ورا الواو أو أي حرف مد كان همزة وصل حرف المد يحذف وصلا آمنوا ادخلوا هكذا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم بس نشبع المد بتاع فاعلموا أن الله نعم فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع ما عرفتش نقرأها الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور الأمور أيوة الأمور أحسن الله إليك جزاك الله خيرا أحسن الله إليك معنا اتصال الأخ معنا ابننا عمر من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخ الحمد لله يا عمر أحبك في الله ربنا يكرمك يا عمر ينفع يا شيخ أقرأ يا حبيبي ينفع ولا ما ينفعش خليه ينفع اقرأ يا عمر أقرأ تفضل يا حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. بس عايزك يا عمر في حاجة. بص كده اللفظ فلا إثم، شايف كلمة فلا؟ اه. الألف عليها موجة كده صح؟ اه. انت عايز تقرأ بحفص ولا بورش؟ بورش. طيب عد ستة على ايديك. حاضر. فلا ها؟ فلا إثم عليه. جدع. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لمن اتقى. جميل. واتقوا الله واعملوا واعلموا أنكم إليه تحشرون. بص يا عمر. نعم. كلمة أنكم آخرها ميم ولا لأ؟ ميم. طب الميم دي وراها حرف الإيه؟ الهمزة. همزة. لما تيجي ميم وراها همزة نقول مو أنكم ونعد ستة برضو. حاضر. يلا واعلموا أنكم إلي تحشرون. جميل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولي سعي في الأرض. بص قول ورايا يا عمر. نعم. في الأرض. في الأرض. أيوة كده. ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والنسل. أيوة كده. والله لا يحب الفساد. عندك كم سنة يا عمر؟ أنا؟ أيوة. عندي 11. عندي 12. 12 سنة؟ اه. جميل يا عمر، جميل، تابعنا كده باستمرار يا عمر، دلوقتك جميلة. جزاك الله خيرا يا عمر. معنا الأخت دعاء من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فحسبه جهنم ولبيث المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أخت دعاء. نعم. قولي ورايا خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ممكن لو سمحت أختي تقرأ إن شاء الله؟ اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا آلاء؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله يا آلاء. ممكن اقرا؟ اتفضلي يا آلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في ايام معدودات

واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض لو عايزة تبين الأوجه اللي فيها أيوة. لما تبتدي بالكلمة أما تبتدي بيها تقولي الأرض الأرض قوليها كده في الأرض ابتدي بيها بقى قوليها لوحدها الأرض أو الأرض أيوة كده ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد حضرتك متابعة معنا من الأول حضرتك أول مرة تتصلي علينا أيوة أول مرة الله يكرمك جزاك الله خيرا تابعينا باستمرار إن شاء الله أحسن الله إليك معنا الأخت نور من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خير وجزاكم مثل إن شاء الله تفضلي من أول الصفحة من أول ومن الناس من يشري نفسه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور جزاك الله خيرا يا أخت نور أحسن الله إليك معنا أم تسنيم من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرص والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء الاتصال القطع معذرة. طيب يلا محمد نكمل إن شاء الله. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي لم وإلى الله ترجع الأمور جزاك الله خيرا يا محمد. هو سبحان الله الوقت انقضى سبحان الله. يعني حتى اخواننا في الكنترول بيقولوا لي خلاص بقى وقت التلاوه بتاعت سيدنا الشيخ محمود خليل الحصني. نعم كل النهارده قرب الاول ان شاء الله. اللهم لك الحمد طفل ما شاء الله اللي عنده 11 عام دي بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. واحمد ما شاء الله. واحمد عمر. وعمر عمر 12 سنه 12 عام بنزل. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. اللهم لك الحمد يا رب. نتابع سويا تلاوة فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري ورجاء نتابع بقى الملاحظات اللي بتبقى تحت الآيات لأن هي ترجمة الأداء بتاعة الشيخ محمود خليل الحصري فلننصت خاشعين للتلاوة. واذكروا الله في أيام معدة

ومن ساعة ما ابتدينا برنامج رواية ورش وإحنا لما بنعرض التلاوة المنهجية بنقول مثلا قرأ ورش بثلاثة البدل في لفظ كذا وكذا وكذا وكذا ونسرد ما في الصفحة كاملة. في الحقيقة أن بعض الأخوة والأخوات اتصلوا علي وقالوا يعني إحنا في احتياج إلى أسلوب جديد إن إحنا محتاجين ما نحسش إن إحنا طالعين من الصفحة لآخر الصفحة من أول الصفحة لآخر الصفحة. ففي شكل آخر لعرض آخر في الحلقة القادمة للتلاوة المنهجية، خليها مفاجأة للتلاوة المنهجية في الحلقة القادمة أيضا بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون فيها النفع ويكون أيضا أمر جديد فيما تختص به قناة الرحمة بإذن الله، كما عودناكم دائما على شاشة الرحمة وكما عودتكم دائما قناة الرحمة على كل جديد بإذن الله فيما فيه النفع للأمة الإسلامية. جزاكم الله خيرا، والوقت انقضى سريعا بإذن الله. ما تنسوش التلاوة المنهجية وباب الرآت، ونحضر الإقلام العلم صيد والكتابة قيد. وجزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا الشيخ ياسر وأحسن الله إليك، جزاك الله خيرا الشيخ محمد، كما أشكر كل متصل ومتصلة، وأشكر أولادي اللي هم الصغار الصبيان الصغار اللي ما شاء الله حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الجميع ما شاء الله كان في تواصل، وما أبرز هذا التواصل في حال الوقف على الأرض والأرض إلى آخره، ومزيد ومزيد من التعلم بإذن الله. وجعل الله في ميزان حسناتكم، أحسن الله إليكم هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي المختار محمد بن عبد الله، ولا تنسوا قراءة سورة الكهف، وأحسن الله إليكم، وألقاكم في الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى بصحة وعافية ومع رواية ورش عن الإمام نافع. جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.